لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر. ويا شهر رمضان غير مودع ودعناك، وغير مخلي فارخناك. كان نهارك صدقة وصياما، وليلك قراءة وخياما، فعليك منا تحية وسلاما. الله أكبر. ما اجتمعت قوى الشر والشرك يقصدون أهل السنة والجماعة. الله أكبر. ما اجتمعت أمريكا الفاجرة مع روسيا الكافرة، مع الروافض المجوس، مع اليهود الملعونين. الله أكبر. ما اجتمع كل هؤلاء يقصدون أهل السنة والجماعة. فلما نصر الله عز وجل المسلمين في بدر على قلة عددهم وعددهم، قال عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن طلبتم الحكم فقد جاء الحكم بنصر المسلمين. لا يستطيع أحد أن يقف أمام جند الله عز وجل. وهذا ما يحدث اليوم على أرض الشام عباد الله. روسيا الفاجرة ومعها أمريكا من خلفها، ومعهم المجوس الإيرانيون، ومعهم جند بشار وحزب الله اللبناني، وكل هؤلاء ينهزمون أمام جند الله من أهل السنة والجماعة. لا تظنوا أننا منهزمون في سوريا. لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم، أي الأمريكان والأوروبيون والروس، حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، ومكان بقرب حلب. قال: فيخرج لهم جيش من المدينة، فيخرج لهم جيش من المدينة من خير أجناد الأرض. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله أكبر. ما صام المسلمون شهر رمضان. الله أكبر. ما أحيوا ليله بالقيام. الله أكبر. ما أخرجوا زكاة فطرهم طيبة بذلك نفوسهم. تعرفوا سبيل العزة والكرامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فحيهلا إن كنت ذا همة، فحيهلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل. وقل لمنادي حبهم ورضاهم: إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا. فهزه السماء إلى دار الأبرار وحدا به في طريق سيره، فما حط به رحاله إلا بدار القرار. لابد من إحياء روح البذل والجهاد والتضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي كالزبد والرغوة الذي يكون فوق سطح الماء. قال: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فاحذروا شباب الإسلام واحذروا رجال الإسلام، ومن يريد عز الإسلام والمسلمين احذروا من هذا الوهن. فقد سأل الصحابة عن الوهن، لأنهم ما كانوا يعرفون الوهن، كانوا يعرفون البذل والتضحية، كانوا يعرفون الشهادة في سبيل الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. وليس المراد بالموت هنا عباد الله الموت الذي كتبه الله عز وجل على بني آدم، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يكره الموت، لأن الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. ولكن المراد الموت في سبيل الله، كما كان خالد رضي الله عنه يقول للروم: أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة. بهذه الروح الإيمانية وبالبذل والتضحية انتشر الإسلام. كان خالد يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. هكذا ثقة المسلمين بنصر الله عز وجل: والله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ووقف الفارس المسلم طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي يقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. وما كان يعلم أن وراء البحر الأمريكتان، وإلا خاض المحيط بفرسه. فهكذا المسلمون سادوا الدنيا لما طلبوا الموت في سبيل الله، ولما طلبوا إعزاز دين الله عز وجل. شجرة الإسلام عباد الله شجرة لا تروى بالماء، ولكنها تروى بالدماء. وهذه الدماء التي تسيل على أرض سوريا وعلى أرض العراق وعلى أرض اليمن وعلى أرض فلسطين، هذه الدماء الزكية عباد الله هي ثمن النصر. نقول لهم: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نحن نبذل بهؤلاء الشهداء ثمن النصر وثمن التمكين الذي وعدنا الله عز وجل به، والذي وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فلا سبيل لعزة الأمة وكرامتها إلا بالجهاد والبذل. هل ترضون عباد الله أن تحاصروا كما تحاصر القرى السنية في العراق وفي سوريا حتى يموتوا جوعا؟ موتوا عباد الله في ساحة القتال أفضل من أن تموتوا بالبطيء جوعا عباد الله. هؤلاء الروافد الخبثاء الذين فجروا هذه التفجيرات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم يهدفون عباد الله إلى تدمير الإسلام، يهدفون عباد الله إلى قتل الحجاج والمعتمرين وتدمير مكة والمدينة، وأن يحج الناس إلى قبر الحسين بكربلاء فينتهي الإسلام من على وجه الأرض. كيف يذهب الإسلام وأنت ما زلت حيا يا عبد الله؟ كيف ترضى أن تعيش في الدنيا وهم يريدون الكيد بالإسلام؟ وهذه أمريكا الفاجرة وأوروبا الكافرة، الكل مع الروافض وصار عدوهم واحد، وهم أهل السنة والجماعة لأنهم الامتداد الطبيعي للإسلام، لأنهم الذين حافظوا على عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وفهم الصحابة رضي الله عنهم للكتاب والسنة. فالغرب كله الكافر والشرق كله والكفر، ملة واحدة صار لهم عدو واحد وهم أهل السنة والجماعة. عباد الله، إما أن تعيشوا شرفاء وإما أن تموتوا شهداء. لا تسقني كأس الحياة بذلة واسقني بالعز كأس الحنظري، هذا بيت يقوله عنترة شاعر جاهلي لم يتعزز بالإسلام، يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة واسقني بالعز كأس الحنظري. فكيف يرضى أهل السنة بالذل عباد الله؟ وكيف لا ترتفع الأصوات بالبذل والتضحية لإعزاز دين الله عز وجل؟ هل ننتظر أن يدخلوا علينا فلوجة وكما يقتلون ويقطعون النساء والأطفال؟ ماذا ينتظر المسلمون عباد الله؟ أين حكام المسلمين؟ أين حكام البلاد السنية التي تنتسب إلى أهل السنة وتترفرف راية التوحيد مرة ثانية؟ إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. وبيت المدر بيت الحجارة، وبيت الوبر أي بيت الشعر أي بيت البدو، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ولكن ينبغي عليكم عباد الله أن تعرفوا سبيل العزة والكرامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فحيهلا إن كنت ذا همة، فحيهلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل. وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا. فهزه السماء إلى دار الأبرار وحدى به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. لابد من إحياء روح البذل والجهاد والتضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم كثير